إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا من النصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم وأصحابه أجمعين. يبين الله جل وعلا في هذه الآية حال المؤمنين من هذه الأمة، إن الذين آمنوا والذين هادوا، أي من كان من أمة موسى أو أمة عيسى أو غيرهم من أمم الأنبياء، مؤمنا بالله موحدا عمل الصالحات، فهؤلاء جميعهم جزاؤهم عند الله جل وعلا ما ذكر في ختام الآية. هذه آية بينة في القرآن، ليست مما هو متشابه، فإن المقصود هنا كما هو صريح في ختام الآية من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر وآمن بدين الله الذي بعث الله به الرسل، فهؤلاء هم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وليس فيها الحكم المطلق على سائر اليهود أو غيرهم. نعم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. نعم. مخاطبا لبني إسرائيل يذكرهم الله جل وعلا بمقام من أعظم المقامات، وهو ما أخذ الله عليهم من الميثاق، وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. وفيه ذكر لأمر الله الشرعي بأخذ الميثاق وأمر الله الكوني برفع الطور، فاجتمع أمر الله الكوني والأمر الشرعي وأخذ الميثاق عليهم في هذه الحال. وأمرهم الله أن يأخذوا ما جاءهم من النبوة والتوراة والرسالة أن يأخذوه بقوة، خذوا ما آتيناكم أي من النبوة والرسالة بقوة، أي تمسكوا والزموا هدي النبي وهدي الأنبياء. وكانت بنو إسرائيل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، قال: كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي. فكثر فيهم الأنبياء، لكن كثر فيهم أيضا مخالفة الأنبياء، وإلا فإن الله أخذ عليهم من الميثاق وبين لهم من النور والحق الذي بعث به، أو بالنور والحق الذي بعث به الرسل، ما يكون موجبا لهدايتهم، ولكنهم ظلموا أنفسهم كما سبق في الآيات التي قبلها. نعم. ثم توليتم، قالوا جل وعلا: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. هذا هدي في سائر شرائع الأنبياء، فإذا كثر في الآية وصفين، الوصف الأول هو الأمر بالأخذ بقوة، هذا مقام، أو ترى في الآية مقامين، المقام الأول هو الأخذ بقوة، ومعنى الأخذ بقوة أي بيقين، أي يكون ذلك بيقين، وهو التسليم والاستسلام، وهذا من حقيقة التوحيد، أن يكون بقوة أي بيقين، فيكون المؤمن على يقين من دينه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: مستيقنا بها قلبه في الشهادة. فاليقين هذا يعد أصلا في الدين، ولذلك يقابله الشك، والشك مادة من الكفر. ولذلك المؤمن يجب أن يكون محققا لهذا القدر من اليقين، وإن كان اليقين درجات، ولذلك يزيد، وهو من الإيمان الذي يزيد، فإن الإيمان يزيد بالطاعة، أليس كذلك؟ بل وينقص بالمعصية. ومن أوجه زيادة الإيمان زيادة العلم واليقين، بل إن هذا الوجه من زيادة الإيمان حتى جمهور المرجئة يثبتونه، جمهور المرجئة فضلا عن أهل السنة والحديث يثبتون هذا النوع من زيادة الإيمان. فقلنا ما هو زيادة اليقين وزيادة العلم؟ لأن القرآن صريح في ذكر زيادة الإيمان، أليس كذلك؟ فالمقصود هنا أن الله جل وعلا قال خذوا ما أتيناكم بقوة، فهذا مقام الأول. والمقام الثاني قال واذكروا ما فيه، واذكروا ما فيه، وهذا مقام، هذا مقام الدلالة وما يقتضيه الأخذ بقوة من التفاصيل العلمية والدلالات الموجبة لفقه الشريعة فقها صحيحا. وأنت ترى أن علماء أصول الفقه يقولون إن الدليل فيه جهتان، جهة الثبوت وجهة الدلالة، فيكون الثبوت يقينا، ولهذا نقول القرآن متواتر، أليس كذلك؟ فيجب الإيمان به يقينا، والإيمان بحقائقه، والإيمان بأنه كلام الله إلى غير. خذوا ما آتيناكم بقوة، أي مستمسكين بقوة. لا يكون المؤمن في شباب المنافق الذي قال الله فيهم في المنافقين مذبذبين بين ذلك. المؤمن في إيمانه بدينه وإيمانه بالشريعة التي بعث الله بها رسله إلى أن جاء خاتمهم بأفضل وأتم هذه الشرائع، يكون يأخذ هذه الشريعة بقوة، ليس بقوة بمعنى الاستطالة بالشريعة، ليست القوة هنا معناها الاستطالة بالشريعة على الخلق، فإن الشريعة نزلت لتكون عدلا ورحمة لهم، وليس لتكون سببا للاستطالة عليهم. هذا فهم غلط، وإنما القوي في الشريعة يقصد به هذه المعاني كاليقين، ويقصد به قوة العزيمة وقوة الإرادة التي هي على وفق الشريعة، ويترجع عند التحقيق إلى مادة اليقين، فإن اليقين له أثر، اليقين في القلب له أثر على الجوارح، وأثر على الأحوال، وأثر على الأعمال والتصرفات. وأنت ترى أن اسم اليقين من الأسماء الشرعية الصريحة في النصوص في الكتاب والسنة، وكذلك القوة ذكرت في هذا المقام خذوا ما أتيناكم بقوة، وذكرت في مثل قول الله إن خير من استأجرت القوي، وذكرت في قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي. فالقوة هنا مادتها الكلية هي إيش؟ اليقين، هي مادة اليقين، واليقين هو أبلغ العلم، اليقين هو أبلغ العلم. واذكروا ما فيه هذه الدلالة والتطبيقات، هذه الدلالة والتطبيقات، فيؤخذ به إيمانا وتحقيقا، وتؤخذ دلالاته فقها وعملا. خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، فمن حقق هذين المقامين العلم الذي هو اليقين والقوة في العلم، وحقق فقه الدلالات وحسن العمل، فهذا يتحقق له مقام التقوى. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. نعم. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. إنهم لم يعملوا بهذا المقام، والله يقول ثم توليتم من بعد ذلك، ولكن الله جل وعلا جعل لهم مقاما من السعة في إقامة الحجة عليهم مرة تالية، فجاءهم من النذير وجاءهم من البشير وجاءهم من الحسنات أي النعم وجاءهم من السيئات أي المصائب ما تتحرك به نفوسهم، لكن غلب عليهم مادة التولي، غلب عليهم مادة التولي وصلح منهم قوم. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن قوم موسى يأتون يوم القيامة ففيهم قوم آمنوا وصدقوا واتبعوا الأنبياء حقا، لكن كثر في بني إسرائيل خلاف ذلك. نعم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الذين اعتدوا في السبت هم قبيل من بني إسرائيل، وهذا يبين لك أن هذه الآية في تسلسل أحوال بني إسرائيل، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح كما سبق كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي. والله هنا يقول له ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. الذين اعتدوا في السبت هم قبيل من بني إسرائيل، وقد ذكر الله شأنهم في مقام آخر في قوله جل ذكره واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فبلاهم الله بهذا المقام وهو داخل في عموم قوله وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فلما ابتلوا بهذا المقام كما في تمام الآية كذلك نبلوهم، اتخذوا الحيلة التي لو كانت مع البشر لكانت فاسدة فكيف مع أحكام الشرائع السماوية، فصاروا ينصبون شباكهم ويتقون يوم السبت ثم يأخذونها يوم الأحد. فلما أتوا عن أمر ربهم بهذه الحيل الباطلة قال الله جل وعلا قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فمسخ أولئك القبيل من بني إسرائيل قردة خاسئين، لكن لم يبق لهم نسل بل لا ينسلون أصلا، وإنما أولئك القوم الذين مسخوا قردة لما عتوا عن أمر الله وجمعوا الكفر بالله سبحانه والاختلاف والاحتيال على شرائع أو على شريعة الله عوقبوا بهذه العقوبة، وهي قول الله جل وعلا كونوا قردة خاسئين. ثم ما بقوا في الأرض قردة أكثر من 40 يوما كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المسخ سواء الذين مسخوا قردة أو غير ذلك من القوم الذين هرب لهم مسخ بأمر الله جل وعلا فهؤلاء لا يولد لهم على صلة المسخ ولا على صلة غيره، ولا يبقون في الأرض أكثر من 40 يوما، وإلا فإن النبي قبل أن يوحى إليه ذلك خشي أن يكون الفأر كما في الصحيح أن يكون الفأر مسخا، وقال فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما صنعت ولا أراها إلا الفأر، فهذا كان في أول الحال. ومثله الضب لما سألوا ذلك الأعرابي كما في الصحيح عن أكله وإنه عامة طعام أهله أي ذلك الأعرابي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة من الأمم مسخ الدواب يدبون في الأرض فأخشى أن يكون هذا منها. ثم أبين له عليه الصلاة والسلام بوحي الله جل وعلا أن المسخ لا يبقون في الأرض ولا يكون لهم نسل ولا يبقون في الأرض أكثر من 40 يوما، وعليه فإن كل ما على الأرض هو حيوان خلق كما خلقه الله ليس من آثار ذلك المسخ البتة، وإنما المقصود في قول الله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر يبين به عظم أمر الكفر بالله، وهذا مقام مستفيض في الشريعة، والمقام الثاني الاحتيال في شرع الله، والحيل هذه مادة من الشر وهي من أخلاق بعض أولئك القوم أو من أخلاق أولئك القوم وأمثالهم، وهي الاحتيال، مادة الاحتيال في الشريعة. وقد يعرض لبعض المسلمين بعض الحيل، فهذا مما يجب على المسلم أن يتقيه، لأن هذا من أخلاق أمم الكفر، من أخلاق أمم الكفر الذين قال الله فيهم قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. والشريعة لا تقبل الحيلة ولا حيلة فيها. وأما ما ذكره بعض الفقهاء رحمهم الله من أصحاب الرأي وسموا ذلك حيلة، فأرادوا به تخريجا، فأرادوا به تخريجا والتفاتا إلى حكم يكون صالحا في الشريعة، لم يريدوا بذلك الحيل على معناها الباطل البتة، هذا لا قائل به. والحيلة في معناها اللغوي فيها عموم على هذا المعنى الذي ذكروه، الحيلة في معناها اللغوي فيها عموما على هذا المعنى الذي ذكره، لكن إذا ذكرت الحيل وأريد بها الالتفات على الشريعة بالباطل فهذا مما ينزه أحد من الفقهاء عن إرادته البتة. نعم. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. جعل الله تلك القرية نكالا، أي عذب عذابا شديدا، فصار ذلك نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ولذلك فإن تلك العقوبات التي يجريها الله سبحانه وتعالى بموجب عدله وقدره وحكمته فهي موعظة للمؤمن والمتقي، وتكون نكالا لأولئك القوم الذين عاقبهم الله. وسبق أن أشرت إلى الفرق بين عقوبة الله وبلاء الله، فهذا الذي أصاب أولئك من بني إسرائيل هو عقوبة، كما أن الطوفان الذي أصاب قوم نوح هو عقوبة، ومثله قوم لوط وما إلى ذلك، هذه عقوبات. لكن يقع أحيانا ما هو إيش؟ ما هو من البلاء، والبلاء مادة ليست هي مادة العقوبة، البلاء ليس هو العقوبة، ولذلك يقع للمؤمن البلاء ويكون ذلك فيه رفع للدرجات، والبلاء مقام مختلف عن مقام العقوبة، ولذلك لا يجوز تسمية البلاء عقوبة، هذا من الخطأ الذي يعرض في تسمية الأشياء. كما لو أصيب بلد من بلدان المسلمين بجائحة سماوية كشدة مطر أو فيضان البحر، فهنا حينما يتكلم أحد يقول مثل هذا البلد عوقبوا بهذا الطوفان أو بهذا الماء أو ما إلى ذلك، هذا لا يصح، لأن هذا من الذي لا يعلمه إلا الله. الأصل في المدارك الشرعية أن نسمي هذا بلاء، وهذا البلاء يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين، وقد يكون في حق بعض الأعيان عقوبة، لكن هذا مما لا يحاط به، هذا مما لا يحاط به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا والمسلمين سيء البلاء، وأن يثبتنا على الهدى والحق، وأن يعيذنا وإياكم وإخواننا المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، اللهم اجعلنا من أنصار دينك يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهداية والسداد، اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم عصم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن شرائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفهم شر أعدائهم، اللهم اكفهم شر أعدائهم ومكر أعدائهم وكيد أعدائهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصرف ولاة أمور أهل الخير ونفعهم ولاة المهتدين، اللهم انصر دينك وشرك يا حي يا قيوم، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على